من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم اما بعد، تكلمنا بالامس عن اهميه مبحث الايمان والايمان لاهل السنه والجماعه، وتكلمنا عن اهميه هذا الباب عموما وهو المسمى بباب او بمسائل الاسماء والاحكام، وذكرنا جمله واضحه من اقوال ائمتنا الكرام توضح بصوره جريه لا خفاء فيها ولا مواراة، وتحث في نفس الوقت اهميه هذا الموضوع ودراسته. ثم ذكرنا بعد ذلك سبب الاختلاف في باب الاعتقاد بصورة عامة وفي موضوعنا بصورة خاصة في موضوع الإيمان وما يضاد من الكفر ونواقض الإيمان. وقلنا أن من ضمن هذه الأسباب أو على رأسها سبب قدري كتبه الله على هذه الأمة لحكم يعلمها سبحانه. ثم أشرنا إلى سبب منهجي هو السبب الرئيسي المنظور، ألا هو الاختلاف بين أهل السنة والجماعة وبين سائر فرق المبتدعة على اختلافها في مبدعتها في منهج النظر والاستدلال أو في منهج المعرفة أو في منهج تناول النصوص إلى غير ذلك من الأسماء التي ترجع إلى مسمى واحد. فكما أن الأهل السنة والجماعة منهج خاص بهم في النظر والاستدلال، كذلك المبتدعة منهج خاص بهم في النظر والاستدلال. فكما قال الإمام الشاطبي في كتابه القيم والعصام من الجزء الأول صفحة 223 يقول: إن للراسخين طريقا يسلكونه في اتباعهم الحق. يقول: وإن للزائغين طريقا غير طريقهم. كما أن لهؤلاء طريق كذلك لهؤلاء طريق. وذكرنا بالأمس ما يرجع إليه في الجنة منهج المبتدعة في النظر والاستدلال، هو أن القوم فصلوا أصولا من عند أنفسهم واعتقدوا هذه الأصول وبنوا على هذه الأصول آراءهم واجتهاداتهم في مسائل المعتقد، ثم صاروا يتعاملون مع الكتاب والسنة مع النصوص الشرعية برجاع لتلك النصوص، فما وافقتم زعما قبلوه وما خلفهم أولوه أو حرفوه. هذه هي الصورة العامة أو القاسم المشترك لجميع المبتدع في القديم وفي الحديث. نعم. ثم ذكرنا مسألة هي ملمح من ملامح منهج أهل السنة والجماعة في النظر والاستدلال، وهي كذلك ملمح من ملامح منهج المبتدع في النظر والاستدلال، وهي طريقة فهم الألفاظ الشرعية الواردة في الكتاب أو السنة النبوية. وقلنا أن المنهج الحق الذي لا حق غيره في فهم هذه الألفاظ والمصطلحات الشرعية هو الرجوع إلى تفسير من؟ إلى تفسير صاحب الشرع المبلغ عن ربه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: أعلم الخلق بالله وبمراده. نعم، نرجع إلى هذا التفسير من طريق الصحابة الذين تلقوا القرآن لفظا ومعنا عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وحفظوا لنا هذا الدين ونقلوه بالإسناد الصحيح المتصل كما هو معروف لا يخفى عن أحد. بإذاء هذا المسلك في فهم الألفاظ الشرعية مسلك المبتدع الذي هو ملمح من ملامح منهج العام النظري والاستدلال، أنهم لا يرجعون إلى تفسير صاحب الشرع حتى يفهموا معنى الألفاظ الشرعية، وإنما يرجعون إلى أي شيء؟ إلى مقدمات وضعوها أو أصول أصلها. هذه المقدمات منها ما يرجع إلى دلالة اللفظ ومنها ما يرجع إلى المعنى المعقول، منها ما يرجع لأداة لفظ ومنها ما يرجع للمعنى المعقول. وهذه المقدمات إما أن تكون مقدمات منطقية أو مقدمات كلامية أو مقدمات عقلية أو مقدمات لغوية. هذه كان الوجه الإيجاز. ونحن رأينا هذا المسلك واضحا في الحديث حول مخالفة المخالفين في باب الأسماء والصفات، ورأينا أنهم بالفعل ما اعتمدوا ابتداء أو تأصيلا أو تعويلا على الكتاب والسنة في أخذهم معتقد الأسماء والصفات، وإنما ابتداء وضعوا أصول وقواعدوا قواعد، ثم بعد أن أحكموا هذه الأصول وأحكموا تلك القواعد صاروا ينظرون في الكتاب والسنة، مما أوقعهم في التعطيل أو التحريف أو التأويل. يقول إمام أحمد، وهذا آخر ما وقفنا عنده، كما في مقدمة كتابه الشيء الرد على الجهمية، ثم نقله عن شيخ الإسلام تيمية في كتابه الإيمان في الصفحة 374، قال رحمه الله: فأما من تأوله أي القرآن بلا دلالة من رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ولا أحد من الصحابة فهذا تأويل أهل البدع. فهذا تأويل من أهل البدع. وهذه القاعدة التي ذكرها الإمام أحمد كسنت المبتدع في جميع كما قلنا مسائل المعتقد التي خلت فيها منهج أهل السنة والجماعة، وتظهر واضحة جلية جدا جدا جدا في حديثنا، في حديثنا سواء حول مبحث وفي مبحث الإيمان أو في مبحث مواقف الإيمان الكفر وضوابطه. يقول الشيخ الإسلام تيمية وقد فصلت المسألة كلاما لا مزيد عليه، يقول متحدثا عن مسلك المبتدع بصفة العامة في تفهيم أو في معرفتهم أو في ضبطهم لمعاني الألفاظ الشرعية، يقول في مقدمته المشهورة مقدمة التفسير في الصفحة 81، يقول متحدثا عن هذه المسالك، يقول أحدها أي من ضمن هذه المسالك أو أولها قوم اعتقدوا معاني، ماذا فعلوا؟ طلبوا معرفة أو ضبط هذه المعاني من الكتاب والسنة، لا إنما بدايات إيش؟ وضعوا معاني وفقا لعقولهم وفقا لكلامهم وفقا لمنطقهم وفقا لآرائهم وفقا لشيوخهم وفقا للمواجيد وفقا للذوق وفقا للاستحسان. المهم أنه ليس من كتابي والسنة قوم اعتقدوا معاني، ثم انظر الخلل، انظر الميزان المعكوس، ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها، هل نظروا في القرآن ابتداء وأخذوا منها تلك المعاني؟ لا، اعتقدوا المعاني أولا بناء على أي شيء، المهم ليس بناء عن الشرع، ليس بناء على كتابي والسنة، بناء على قول شيخ، بناء على دليل كلامي، بناء على دليل عقلي، المهم أنهم اعتقدوا هذه إيش المعاني، ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها. وكما قلنا هذا أمر أو هذا المسلك الأول ظهر لنا بصورة واضحة في دراستنا للأسماء إيش وصفات. على سبيل المثال انظر المعتزلة، انظر المعتزلة حينما أو عندما أرادوا أن يبنوا عقيدتهم في الأسماء والصفات، هل تعاملوا ابتداء مع الكتاب والسنة ثم خرجوا بذلك المعتقد؟ ما رأيتم؟ القوم بداية ماذا؟ اعتقدوا بفعل معاني قبل أن ينظروا في الكتاب والسنة، لا في قليل ولا في كثير، اعتقدوا معاني بناء على أصولهم الكلامية التي أخذوها من هنا أو من هناك مما دخل في دين الله، صحيح؟ وبعد أن اعتقدوا هذه المعاني ماذا يفعلون؟ حملوا عليها أي شيء؟ ألفاظ القرآن والسنة. فما وجدوا من حديث عن الأسماء والصفات وضعوها على أصولهم، ومن ثم نفوا صفات الله كما هو معلوم وكما رأيكم. كذلك المتكلمين من أشاعرة ومتردي اعتقدوا معاني وقالوا أن إجراء هذه النصوص على ظاهرة غير جائز من عند أصولهم الكلامية التي أخذوها من هنا أو هناك، صحيح؟ ثم لما رأوا أن النصوص طافحة بإثبات الأسماء والصفات ماذا فعلوا؟ لجأوا إلى مسلك التأويل الذي حققه التحريف. وهذا كذلك هنا في دراسة الإيمان نجد أن القوم الذين فعلوا هذه الفعلة هنا في باب الإيمان الخوارج، الخوارج اعتقدوا معنى للإيمان واستنبطوه من عقليتهم أو من أقوال شيوخهم أو من بدع أو حياة لهم بها الشيطان، صحيح؟ وبعد أن ضبط تلك المعاني في رؤوسهم واعتقدوها حقا لا يقبل النقاش، ماذا فعلوا؟ حملوا عليها أي شيء؟ نصوص الكتاب والسنة التي تحدث عن الإيمان، فقالوا بداية أن الإيمان كل واحد لا يتجزأ، وهذا الإيمان هو جميع الدين، جميع الطاعات فرضها وفرضها ونفيها، ومن ثم المخالف عندهم في القليل أو الكثير هو إيش؟ خارج عن ملة الإسلام، مسافر بسط الرد على الخارج في مذهبه. المهم أن المسلك الأول هم قوم اعتقدوا معاني، ثم بعد أن اعتقدوا هذه المعاني ورأوا أنها حق لا يقبل التغيير حملوا عليها أي شيء؟ ألفاظ القرآن الكريم. ومسلك ظاهر ليش؟ ظاهر أنه معكوس. قوم آخرون أو مسلك ثاني، قوم فسروا القرآن، انظر المسلك الأول ماذا فعلوا؟ يعتقد المعاني صحيح؟ أولا وضع المعاني وأصلها. هؤلاء بعثهم قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده من كان من الناطقين بلغة العرب بكلامه. ما معنى هذا الكلام؟ فسروا القرآن على مقتضى من؟ على مقتضى كلام العربي صحيح؟ بغض النظر عن المتكلم بهذا الكلام والمبلغ به والمخاطب به صحيح؟ يعني حملوه على عرف من؟ على حرف اللغة فقط وليس على عرف الشارع صحيح؟ هو نعم بلسان عربي مبين صحيح؟ ولكن من المتكلم به؟ هل هو العربي الرجل العادي؟ الله المتكلم به صحيح؟ ومن المبلغ به؟ هل هو العربي المتكلم العادي؟ الرسول هو المبلغ. ومن المخاطب به؟ هل عموم العرب أم المسلمين المؤمنين؟ المسلمين المؤمنين. نعم. قال قوم تفسر القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده من كان من الناطقين بلغة العرب بكلامه من غير النظر. انظر هنا نحن لا نواجه في المقدمة الأولى أن القرآن بلسان عربي مبين صحيح، ولكن هناك تقييدات وردت على هذا اللسان العربي المبين أنه خطاب الله المبلغ به رسوله عليه الصلاة والسلام المخاطب به من؟ المؤمنين المسلمين، وليس خطاب دعوة من خطاب تكليف. قال من غير النظر إلى المتكلم بالقرآن من هو؟ الله سبحانه وتعالى. والمنزل عليه من هو؟ الرسول عليه السلام. والمخاطب به أمة الإسلام. قال وهذا المسلك الثاني كذلك يظهر لنا جليا في دراستنا المبحث الإيمان عند أهل السنة والجماعة. هذا المسلك الثاني ينطبق على من؟ من ابتدع في الإيمان المرجع. أحسن المرجع عندما تنصرت إيمان عندما نظر إلى لفظ الإيمان قال الإيمان عند العرب هو إيش؟ هو التصديق. وما رأوا هذه التقييدات أنه خطاب الله مبلغ به رسول عليه السلام مخاطب به من؟ المؤمنين المسلمين أو أمة الإسلام. نعم. فهذه المسألة التي نشير إليها شخصين سمية هي ما يعرف عند العلماء بعرف الشارع. بعرف من؟ الشارع. الكلمة كما سألت معنا وهذه الجملة ستتكرر كثير ونحن نكررها حتى تحفظوها. الكلمة لها كم حقيقة كما سندرس الأصول؟ ثلاث حقائق. لا ثلاث حقائق. حقيقة لغوية وحقيقة عرفية وحقيقة شرعية. حقيقة لغوية وحقيقة عرفية وحقيقة شرعية. الذي يهمنا في حال قراءتنا لنصوص القرآن والسنة أي حقيقة منهم؟ حقيقة شرعية صحيح؟ فلا يأتي إنسان ويقول أنه بلسان عربي مبين ويقتصر على الحقيقة أي شيء على الحقيقة اللغوية. نحن لماذا لا نماذا كما سأتي معنا في الحقيقة اللغوية، ولكن نقول هذه الحقيقة اللغوية ورد عليها أي شيء مقيدة ورد عليها مقيدة. هذه مسألة ستظهر الآن لكم بصورة واضحة. قال فالأولون أصحاب المسلك الأول راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان مباشرة، وضعوا معنى واعتقدوه ولم يبحثوا عن معنى القرآن الكريم الذي يقصده صاحب الشارع الذي يقصده الله أو رسوله عليه الصلاة والسلام. قال والآخرون أصحاب المسلك الثاني راعوا مجرد اللفظ فقط، تعملوا مع أي شيء؟ مع اللفظ بدون تلك المقيدات. وما يجوز أن يريد به عند العربي العادي المتكلم العادي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم وسياق الكلام. فقطعوا الكلمة عن أي شيء؟ عن سياقها. نحن ذكرنا من قبل وسيأتي معنا هذا الكلام وقاعدة من قواعد الرد على المرجئة. ذكرنا من قبل أن الكلمة حتى عند لغة العرب كلمة واحدة ماذا يحدث لها؟ يتغير معناها باعتبار إيش؟ ما تضاف إليه باعتبار السياق. كلمة واحدة كما سنذكر الآن أمثلة. فهؤلاء خرجوا الكلمة من سياقها القرآني ومن المخاطب ومن المتكلم به الله سبحانه وتعالى والمبلغ به النبي عليه السلام والمخاطب به أمة الإسلام. وهذه كلها تقييدات لابد من مراعاتها. فأنت عندما تتعامل مع لفظ عربي وردك القرآن الكريم ليس كما تتعامل مع لفظ عربي لم يرد في القرآن الكريم، هل هي نفس المعاملة؟ شتان. فهذا كلام شرعي وهذا كلام لغوي على إطلاق. هذا كلام عربي نعم، ولكن أضيف لوصفه بالعربي أنه إيش؟ شرعي. أما هذا كلام عربي لم يضف تقييد الشرعية فيه. ويقول رحمه الله كذلك في كتابه الإيمان في الصفحة 71 بعد المئتين ومما ينبغي أن يعلم، ونتكلم في هذه المسألة في من ابتدع في تحريف معنى الإيمان. يقول ومما ينبغي أن يعلم أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها وما أريد بها من جهة النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم. ونحن ذكرنا هذا الحديث من قبل. إذا ورد التفسير من جهته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فالخوض أو البحث عن تفسير الكلمة يعتبر أي شيء؟ فراء وسفاء وتطاول على مقام النبوة. أنت تأتي بما لم يأتي بني بارسهم فاستدرك على المعصوم عليه الصلاة والسلام ماذا؟ هو موصول بأي شيء؟ بالبلاغ المبين. فمن تمام إيمانك بالرسالة وبأنه بلغ البلاغ المبين أن تصلي النار في القليل وفي الكثير، في الفروع وأولى منها في أي شيء؟ في الأصول. نعم. قال في دعوة تفسيرها: وما أريد بها من جهة النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم. فترك كلام النبي عليه السلام وتفسيره، وتذهب إلى تفسير رجل من أهل اللغة أيا كان، ومن كان فتحا من فتاح اللغة، كلام يعني في سؤال عظيم من مقام النبوة. قال: فاسم الصلاة، وانظر لهذا المثال منه رحمه الله، فاسم الصلاة والزكاة والصيام والحج، هذه الألفاظ كلها كانت معروفة عند العرب صحيح؟ لكن انظر لما جاء الإسلام، لما جاء الإسلام هل فهموا منها نفس المعنى الذي فهموه قبل الإسلام؟ حاشا الله. قال: فاسم الصلاة والزكاة والصيام والحج ونحو ذلك من باب العمليات، قد بين الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما يراد بها في كلام الله وكلام رسوله. الله سلام بين من يراد بهذه الألفاظ في القرآن أو السنة صحيح؟ حتى لا يفهموا منها المعنى الذي كانوا يفهموه من قبل. قال: وكذلك لفظ الخمر وغيره، حتى لفظ الخمر في حديث الصحيح كل مسكر ايش؟ خمر. نعم. قال: ومن هناك يعرف معناها من جهة من؟ المعصوم. فلو اراد احد يأتي انسان بعد ان فسرها النبي عليه السلام، هذا تفسير واضح الغائب، ويحاول ان يفسر او يأتي بتفسير جديد. قال: فلو اراد احد ان يفسرها بغير ما بينه النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لم يقبل منه ابدا، من كان وإن كان إمام زمانه في اللغة أو التفسير، طالما أنه ثبت التفسير الصحيح بالإسناد المتصل من جهته عليه الصلاة والسلام، فليس هناك معنى الخوض أو البحث حول تفسير هذا اللفظ أو ذاك. قال: وأنا أنظر هذا التشبيه، إن كان لم ذكرنا مثالا من أي شيء، من الفروع أو من الأصول، من العينيات أو من العمليات، من العمليات الصلاة والزكاة والصيام، أنت مباشرة إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام فسر مصطلحات الفروع او العلميات، هل يغفل وحاشا وكلا وهو موصول بالبلاغ منه، هل يغفل جدنا ان يفصل لنا معاني مصطلحات الاصول؟ هل شوفوا مصطلح ظهر من بابي اولى. يقول ابن تيميه: واسم الايمان والاسلام والنفاق والكفر هي اعظم من هذا كله. اعظم ما قال، الدين كله عظيم، ولكن هناك درجات وهناك اهم ومهم. نعم. قال: فاسم الإيمان والإسلام والنفاق والكفر هي أعظم من هذا كله. ما معنى أعظم من هذا كله؟ غفل عن تفسيره أن فسرها، بل على التحقيق تفسيره صلى الله عليه وسلم لهذه الأسماء أوضح الواضحة، ربما أوضح وكل ما واضح، ربما واضح من تفسيره لمعنى الصلاة والصيام والزكاة. لم تجد عدة أحاديث سئل فيها النبي عليه السلام بالسؤال الصريح المشكلة. ما الإيمان؟ فأقول الإيمان كذا وكذا. ما الإسلام؟ فأقول الإسلام كذا وكذا. ولكن القوم كما قلنا إما اعتقدوا معاني في أنفسهم، وإما حرفوا دلالة اللفظ إلى ما يوافق أهواءهم. قال: فالنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قد بين المراد بهذه الألفاظ بيانا لا يحتاج معه إلى الاستدلال على ذلك بالاشتقاق وشواهد استعمال العربي أو استعمال العرب. يقول بيان ايش المراد بهذه الألفاظ، ما المراد بهذه الألفاظ؟ الإيمان والإسلام والكفر والنفاق ونحوه، بيانا لا يحتاج معه إلى الاستدلال على ذلك بالاشتقاق، فيقول لك الإيمان التضييق الجلالات كذا وكذا من أقوال العرب وشواهد استعمال العرب ونحو ذلك. فلهذا يجب الرجوع، وهذه القاعدة التي ذكرناها من قبل، يجب الرجوع في مسميات هذه الأسماء. ما المراد بمسميات هذه الأسماء؟ حقائقها، مسميات هذه الأسماء حقائقها أو معناها، إلى بيان الله ورسوله، فإنه شاف كاف، فإنه إيش؟ شاف كاف. ومن لم يشفيه بالقرآن فلا شفاه الله، ومن لم يشفيه القرآن فلا كفاه الله. قال: وأهل البدع، وأهل البدع إنما دخل عليهم الدخل الخل والانحراف في تصورتهم وفي أفهمهم، لأنهم أعرضوا عن هذه الطريق، أعرضوا عن أي شيء؟ عن التماس معاني والفاظ من جهة من؟ المعصوم عليه الصلاة والسلام، وصاروا يبنون دين الإسلام على مقدمات يظنون صحتها. انظر المنهج المعكوس، صاروا إيش؟ أعرضوا عن الطريق الصحيح، وصاروا يبنون دين الإسلام على مقدمات يظنون صحتها، إما في دلالة الألفاظ وإما في المعاني المعقولة كما شرحنا. قال: ولا يتأملون، والحال هذا الحال، بيان الله ورسوله وكل مقدمات، انظر تلك الصاعقة. قال: وكل مقدمات تخالف بيان الله ورسوله فإنها تكون، ما رأيكم؟ ضلالة. ماذا بعد الحق إلا القسمة؟ هنا قسمة إيش؟ ثنائية لا تحتمل، وماذا بعد الحق إلا هما طريقان لا يجتمعان، طريق الله ورسوله وطريق المبتدع. فكل من خلف الله ورسوله فهو مبتدع. وقال في الفتاوى في جلد السبع صفحة 287 قال بعد أن ذكر نحو هذا الكلام أنه إذا ثبت تفسير معاني هذا الفاظ الإيمان والإسلام والكفر والنفاق ونحوها فليس هناك حاجة إلى البحث حول شواهد اللغة أو اشتقاقات. قال بل كل من تأمل ما يقوله الخوارج والمرجاء وضعهم في إيش؟ في خندق واحد. قال بل كل من تأمل ما يقوله الخوارج والمرجاء في معنى الإيمان سواء هؤلاء أو هؤلاء علم بالاضطرار. معنى بالاضطرار أمر معلوم من الدين إيش؟ بالضرورة أمر ظاهر. علم بالاضطرار أنه مخالف للرسول، أنه مخالف إيش؟ للرسول. أحدهم اتبع كما قلنا دلالة اللفظ، والآخر اتبع إيش؟ معاني الصلاة ودعاءه من عند أنفسه، وكلاهما اجتمع في أي شيء فإنهم لم يسلكوا أو لم يبحثوا عن معاني ألفاظ شرعية من جهة من؟ النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أو نحن لماذا وضعنا هذا المعلم البارز من عالم منهج أهل السنة والجماعة في النظر والاستدلال؟ هو البحث عن معاني الألفاظ الشرعية من جهته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. لماذا؟ أن هناك مسألة كذلك في أصل من أصول أهل السنة والجماعة، كذلك من أصولين في المعرفة أو النظر أو في تناول النصوص، هو أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يوم أن بلغ هذا الكتاب للأمة وتلقاه منه خير الخلق بعد الأنبياء وأحرص الناس على فهم الدين والعمل به، هل بلغهم ألفاظ القرآن الكريم ولم يبين لهم معانيه وتركهم حيارة يبحثون عن معاني تلك الألفاظ الشريفة الذي التي تتعلق بها سعادتهم في الدنيا والآخرة، أم بلغ لهم اللفظ والمعنى؟ ما رأيكم؟ عندما يصف المولى سبحانه وتعالى بأنه بلغ البلاغ المبين، كلمة البلاغ وحدها كفية، ولكن إيضاحا ورفع بالنفس ومنع للتدليس وصفه بأنه بلغ أي شيء مبين، هل البلاغ المبين ينطبق على من بلغ اللفظ دون المعنى أو من بلغ المعنى دون اللفظ أن من بلغ الأمرين؟ ما رأيكم؟ ما في عقل نجا في هذه الحقيقة؟ وقصو عليه السلام بالبلاغ الدين يقتضي إيمانا جازما يقينيا أنه بلغ الأمرين معا، بلغ اللفظ وبلغ المعنى، هذه واحدة. الثانية أيهما يراد لذاته؟ انتبه، أيهما يراد لذاته؟ اللفظ يراد لذاته أم اللفظ يراد المعنى أم ماذا؟ ماذا رأيكم؟ هل اللفظ يراد لذاته؟ اللفظ لا يراد لذاته أبدا، ما في احد عاقل يقول هذا الكلام، اللفظ يراد لاي شيء المعنى الذي يحمله. فنحن دائما نحب نرجع على هذه المسألة، فما اللفظ الا وعاء؟ الا وعاء. هل الوعاء يراد لذاته ام يراد لما بداخله؟ ما رايكم؟ هل اذا اردت ان تهدي انسان شيئا يريد ان يشرب تعطيه ناسره تقول له يشرب مقبوله هذه وتتنجح بانك اعطيته او تمن عليه بانك اعطيته؟ ماذا اعطيته؟ ما اعطيته شيء، ايش الفائده؟ نعم، فاللفظ تماما كالاناء، كلاهما لا يراد بذاته وإنما يراد بأي شيء بالمعنى الذي يحتويه، بالمعنى الذي يحتويه. فعلى التحقيق عنايته صلى الله عليه وسلم بإبلاغ المعنى لا تقل أهمية عن عنايته بإبلاغ أي شيء اللفظ، بل اللفظ يراد بالمعنى الذي يحتويه. وإلا من سيبدأ أن يقرأ الإنسان كتاب وإن كان كتاب الله سبحانه وتعالى ولا يفهم منه لا قليل ولا كثير؟ ما رأيكم؟ هناك فائدة؟ اليوم الناس يقرؤون كتاب، صحيح؟ بل ربنا منهم من يقرأ ويجتهد فيه أكثر من الصحابة، كما ذكر النبي عليه السلام بنفسه عن حال الخوارج، يقرؤون القرآن ليس كقراءتكم أو فيما معنى الحديث، صحيح؟ أو تحقرون قراءتكم إلى قراءتهم وصلاتكم إلى صلاتهم نحو ذلك. ورغم ذلك انظر الانتفاعين بذلك الكتاب وانظر انتفاع الصحابة به. ما رأيكم؟ القراءة لا تراد لذاتها وإنما القراءة تراد لأي شيء من المعنى الذي تخرج به للهدى والشفاء والدلالة والبيان. نعم، وهذا الأمر ظاهر وواضح يقرر لنا شيخ الإسلام الثاني ابن القيم في كتابه السواق المصر، فيقول من كلام طويل كما جاء في المختصر المجلد الثاني صفحة 335 يقول ويعلم أن الرسول بيّن ما أنزل إليه من ربه وأنه بلغ ألفاظه ومعانيه بلاغا مبينا، بلغ أي شيء؟ اللفظ والمعنى بلاغا مبينا، حصل به العلم يقيني، العلم إيش؟ اليقيني، بلاغا أقام الحجة وقطع الناظر. أما أن الحجة ما زالت لم تقم وأنا تحتاج إلى من يأتي مرة أخرى فيقنها على عباد الله، ما رأيكم؟ الحجة تمت بأي شيء؟ بإيصال هذا الكتاب للبشر بلفظه أم بلفظه معنى؟ هل اللفظ فقط يتم الحجة؟ لا تقوم الحجة، لا باللفظ ولا إيش؟ والمعنى. بلاغا اقام الحجة وقطع المعذرة واوجب العلم. اقام الحجة قطع المعذرة ماذا؟ اوجب العلم وبينه احسن البيان واوضحه. ثم قال وانما يحسن الاستدلال على معاني القرآن بما رواه الثقات عن الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صحيح؟ لاننا نفع انه يبلغ اللفظ المعنى. صحيح؟ اللفظ الموجود نبحث عن المعنى. قال ثم يتبعون ذلك بما قال الصحابة والتابعون أئمة الهدى. أولا يعرفون من جهة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ثم من جهة من؟ الصحابة. ثم من جهة من؟ التابعين. لذلك قلنا كتاب وسنة بتقييد بفهم من؟ خلق الأمة. وصلاتي معنى كذلك المعالم منهج أهل السنة والجماعة أن فهم السلف حجة فرعية في دين الله. قال رحمه الله مستدريا على كلامي بقول أبي عبد الرحمن السلمي الكبير المشهور قال حدثنا الذين كانوا يقرؤون لنا القرآن. حدثنا إلى الأثر واضح في الدلالة على المراد. حدثنا الذين كانوا يقرؤون لنا القرآن من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهم. إنهم ماذا كانوا؟ إنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. هل كانوا يحفظون 10 آيات مجرد ألفاظ لا يعرفون معناها؟ حشرة كلا. وهم أحرص الناس على فهم معنى القرآن الكريم وأحرص الناس على الهداية وعلى الشفاء ما في القلوب وما في الصدور. أنهم كانوا إذا تعلموا النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها. انظر للتعبير لم يعيش يظل على أي شيء هذا التعبير على مدى أي شيء مدى الحرص على طلب الكتاب لفظا ومعنى منه صلى الله عليه وسلم لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. بالله عليكم من كان هذا حاله ومن كانت هذه صفته هل يغفل عن معرفة مراد الله عز وجل بتلك المصطلحات الشريفة كالإيمان والإسلام والكفر والنفاق والشرك وغيرها؟ هل يغفل ولا يسأل عنها ولا يتعلم المراد بها وهي التي تقوم عليها سوق الدنيا والآخرة؟ مسألة ظاهر البطلان. قال فتعلمنا القرآن الكلام لمن؟ للصحابة. فتعلمنا القرآن والعلم والعمل معها. فتعلمنا أي شيء؟ القرآن. لفظا دون معنى؟ إيش يصبح معنى العلم؟ وكيف يكون العمل؟ هل العمل يتصور بدون علم؟ وهل العلم يتصور بدون فهم المعنى والألفاظ الشرعية؟ يسأل هذا. فتعلمنا القرآن والعلم والعمل. يقول ابن القيم فالصحابة أخذوا عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ألفاظ القرآن ومعانيه. ماذا يقول؟ أخذ أي شيء؟ ألفاظه ومعانيه. بل كانت عنايتهم منذ كلام المحقق المدقق بل كانت عنايتهم بأخذ المعاني أعظم من عنايتهم بالألفاظ. هل كل الصحابة حفظوا القرآن الكريم؟ بل يروى عن عمر النهي المتين حفظ القرآن الكريم هو الخليفة الثاني الذي كما قال عليه الصلاة والسلام لو كان بعد نبيه لكان عمر ومن عقبه مشهورة يروى عنه أنه ما تم حفظ القرآن. وهذا كان كثير من الصحابة. لكن هل مروا عنه أنه لم يفهم معاني تلك الألفاظ الشريفة كالإيمان والكفر والنفاق وغيرها من الشرك؟ عشان كلمة. لذلك يقول ابن القيم وهذا مقصده بل كانت عنايتهم بأخذ المعاني أكثر وأعظم من عناية بأخذ أي شيء الألفاظ. طب لماذا؟ حفظ القرآن الكريم ليس فرض عيني فرض كفاية على مجموع الأمة. صحيح؟ أما أن تعلم في دينك ما لا يستقيم إيمانك وتوحيدك إلا به هذا أمر ظاهر أنه مفروض الأعيان فقه الحال. قال بل كانت عنايتهم بأخذ المعاني أعظم من عنايتهم بالألفاظ. يأخذون المعاني أولا. انظر وهذا يميني وحقيقة حصل يعني انحراف في منهج الطلب وفي منهج تلقي العلوم. السلف كما يقول ابن القيم كان يأخذون أي شيء أولا؟ المعاني أولا ثم يأخذون الألفاظ ليضبطوا بها المعاني حتى لا تشد عنهم. وما أجمل هذه العبارة، عبارة رائعة جدا جدا جدا. منهج مستقيم في تلقي العلم. أولا ماذا يأخذون؟ المعاني المراد الحقيقي يأخذوه ويضبطوه ضبطا صحيحا شرعيا ويفهموه فهما مستقيما لا يقبل الخلل أو الانحراف. ثم يأخذون بعد ذلك أنشاء الوسيلة. أولا يحصل الغاية، أولا يحصل الهدف الأساسي ثم يأخذ الوسيلة. قال يأخذون المعاني أولا ثم يأخذون الألفاظ ليضبطوا بها المعاني حتى لا تشذ عنهم. ما رأيكم ما الفرق أو ما رأيكم في هذا المنهج والمنهج الذي ذكرناه قبل قليل منهج المبتدع؟ ماذا فعل المبتدع؟ وضع المعاني أولا واعتقدوها ورأوا أنها الحق الصراح ثم بعد ذلك صاروا تلمسون الألفاظ الشرعية. قال عبد الله بن عمر الصحابي الجليل ومن احرص الصحابة على اتباع السنة والصحابة كلهم في الحق سواء. قال تعلمنا الايمان. ماذا قال؟ اولا انظر الترتيب. تعلمنا الايمان. ما المراد بالايمان؟ لفظ ليس له حقيقة، ليس له معنى، وهل هذا يسمى تعليم؟ حشوة كلا. قال تعلمنا الايمان اولا ثم تعلمنا القرآن. المعنى قبله اللفظ، التحقيق والتدقيق قبله التجميع. قال تعلمنا الايمان حقيقته وحدوده ومعناه وضوابطه ومسائله، ثم تعلمنا القرآن، ثم اخذنا المصطلحات الشرعية. قال فازددنا ايمانا. اما اليوم فالقوم ينفرون القرآن فنفر البقر، لا يخرجون منه بقليل ولا بكثير. قال ابن خيم في ختام بحثي لتلك المسألة، قال فثبت بهذه الوجوه القاطعة عند اهل البصائر. وهذا الرجل دائما كشيخه يمزى المبتدع، يقول ايش؟ فثبت بهذه الوجوه القاطعة عند من؟ عند اهل البصائر. ان من اراد الله بهم ايش؟ خير، عندما ينظرون ببصيرتهم وليس بمجرد بصرهم. قال وان كانت دون الظنية عند عمي القلوب، يلمز من؟ المبتدع الذين لهم مسلك يختلف عن مسلك اهل السنة والجماعة في تعاملهم مع النصوص الشرعية. وان كانت دون الظنية عند عمي القلوب. ولماذا اقول هذا المصطلح؟ المبتدع غالبهم يرون ان ايش؟ ان احاديث الاحاد ليست بحجة في اي شيء في باب المعتقد. وهذا الحديث كلام من؟ كلام ابن القيم؟ كلام تيمية؟ كلام من؟ كلام الرسول المعصوم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. صحيح؟ ورغم ذلك يقول لك تفيد الظن ولا ينظر اليها لا في قليل ولا في كثير، بل يورد عن الحديث الصحيح المخرج في الصحيحين ويطعن في نحره بانه حديث احد. صحيح؟ واطوقه واستدل بكلام من؟ بكلام رجل نصراني كالاخطر كما مر معنا. صحيح؟ ينظر مرشل بالطمس على البصيرة، يورد عن كلام المعصوم الصادق المصدوق المخرج في الصحيحين بحجة انه حديث احد لا يفيد الظن، وكلام النصراني او كلام العربي الذي لا تعرفه يفيد اي شيء عندك يفيد اليقين، او كلام اهل الولان او اصحاب الكلام او المنافقة يفيد اليقين عندهم. فهو كما قال وصدق في مقولته وان كانت دون الظنية عندهم القلوب. ونقيم في منظومته اللامية بعدها في بس ايش يقول؟ قبحا لمن نبذ الكتاب وراءه. قبحا لمن نبذ الكتاب وراءه. واذا استدل يقول قال الاخطر، مش قال الله وقال رسوله، قال الاخطر النصراني. فهو بالفعل انتماس في البصر والبصيرة، في البصر والبصيرة معا. قال فثبت بهذه الوجوه القاطعة عند اهل البصائر وان كانت دون الظنية عند عمي القلوب ان الرجوع، هذه الخاتمة، ان الرجوع اليهم الى من؟ إلى هذا المسلك الذي ذكرناه، إلى الصحابة الكرام، من جهتي أخذين من من؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، أن الرجوع عليهم في تفسير القرآن هو الذي هو تأويله الصحيح المبين لمراد الله، هو الطريق المستقيم. الطريق أي شيء؟ المستقيم، أن ترجع لمعرفة معنى اللفظ من جهته صلى الله تعالى عليه وسلم، الذي حفظه من؟ الصحابة الكرام، ونقله فينا بعدهم التابعون ومن سارة على نهجين اليوم الدين. إذن الشاهد من هذا الكلام أن نبين المسلك الصحيح في فهمنا تلك المصطلحات الشريفة، والذي يعنينا الآن هو مصطلح الإيمان. كذلك المراد من هذا الكلام هو تفسير الانحراف من الانحراف في باب الإيمان، سواء إلى جهة الإفراط أو إلى جهة التفريط. نعم. الأمر الثالث والأخير وهو المراد على التحقيق، أن نستيقن أن تلك الألفاظ الشريفة ما قبض رسولنا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إلا وقد بين للأمة معناها بيانا شافيا كافيا، لا يحتاج معه إلى بيان غيره أيا كان. وإن كان شيخ الإسلام وعلم الأعلام ابن تيمية أو غيره من أمتنا الكرام، فكل يؤخذ من كلامه ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر المعصوم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وعلى تحقيق تلك الأصول، هي أصول اعتقادية لابد أن نعتقد، ومن مقتضيات ومن لوازم البلاغ المبين أنه يكون بيّن لنا معاني تلك الألفاظ الشرعية. فإذا كان بيّن لنا معاني الصلاة والزكاة إلى غير ذلك من مصطلحات الفروع، فكيف أكثر حاشا أن يبين لنا مصطلحات الأصول. نعم. كذلك رابعا نقول أن القوم الذين خلفوا هذا الباب أعرضوا عن هذا المسلك، وخرجوا علينا وعلى الأمة بمسميات مبتدعه او مبتدعه محدثه في هذا الباب، في باب الإيمان. وكان من اشهر من خالف في هذا الباب فريقان: الخوارج اولا من ناحيه الترتيب الزمني، ثم المرجاء على اقسامهم التي سوف يأتي الحديث عنها. الا ان المخالفه الظاهره في معنى الايمان، في معنى هذا المصطلح، ماذا يراد به؟ كانت لمن؟ كانت للمرجاء. احسنت، كانت للمرجاء وليست للخارج. فالمرجاء خرجوا على الامه بمعنى من ايمان يخالف المنقول والمقرر في الكتاب والسنه، والمنقول عن الصحابه وعن التابعين ومن بعدهم مخالفه ظاهره واضحه. فالقوم اي المرجاء قالوا ان الايمان هو التصديق، قالوا ان الايمان هو التصديق. عرفوا الايمان بمجرد التصديق، ثم اختلفوا فيما بعد حول ماهيه وحول كيفيه هذا التصديق على فرق سوف ياتي الحديث عنه. الان نحن ان شاء الله لن نتحدث في معرض الرد على المرجاء، لا، نحن نتحدث في مبحث لك ان تعنونه بعنوان الايمان بين اللغه والشرع. الايمان بين اللغه والشرع ليس المقصد من هذا الحديث هو الرد على المرجاء، فهذا سوف ياتي في مبحث مستقل، وانما الان نريد ان نقرر تبعا لكلام ائمتنا الثقات ان الايمان في الشرع ليس هو التصديق، ان دلاله هذا اللفظ في الكتاب والسنه ليس بمعنى التصديق، مفهوم؟ ليس الحديث الان في الرد على المرجاء، هذا سياتي بالتفصيل ان شاء الله تعالى، وانما الحديث الان في بيان ان معنى الايمان الوارد في الكتاب والسنه ليس بمعنى التصديق، لان القوم اعتمدوا على ما قررناه قبل قليل، اعتمدوا على اي شيء؟ على مقدمات مضمونه. هذه المقدمات هنا ترجع الى اي شيء؟ مقدمات من اي جنس؟ منطقيه ام كلاميه ام لغويه؟ مقدمات لغويه اعتقدوها ووصلوها ثم بنوا عليها هذا المعنى الباطل للايمان. نعم، فقالت بذلك كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه واله وسلم. ونقول بدايه المرجاء بنوا تعريفهم للايمان على مقدمتين، بنوا تعريفهم للايمان على كم مقدمه؟ على مقدمتين. الاولى ويقولون أن الإيمان في اللغة هو التصديق، صحيح؟ هذا كلامهم. وأن رسول عليه الصلاة والسلام هذا التلبيس، لابد صاحب بدعة لابد أن إيش يسبق الشرعية على بدعة، لابد في القديم وفي الحديث إلى أن يرضى الله ويرضى ومن عليه. ما من مبتدع إلا ويأتي لبدعته بأي شيء؟ بثوب شفاف، هو شفاف بالفعل، يفضح أكثر ما يستر، بثوب شفاف من الشرعية. قالوا والرسول عليه الصلاة والسلام إنما خاطب الناس بلغة العرب، هنا وش مجال التلبيس، لم يغيرها، فيكون مراده بالإيمان والتصديق. نشرح المقدمة هذه. قال الإيمان في اللغة هذا شيء، التصديق هذه المقدمة الأولى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام خطبنا بلغة العرب بلسان عربي مبين، صحيح؟ إذا خطبنا بلغة العرب والعرب عندهم الإيمان والتصديق، إذا الإيمان في القرآن والسنة هذا شيء، هو التصديق. فهمتوا؟ حتى تعرف كيف ترد على هذه المقولة الفاسدة. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية قالوا والتصديق لا يكون إلا بالقلب أو بالقلب واللسان. كما سمعت معنا أن المرجع على فرق، منهم من قال بعد اتفاقهم أن الإيمان هو التصديق، قالوا هذا التصديق لا يكون إلا بأي شيء بالقلب، كان هؤلاء المرجع عقيد جامع التي وافقوا عليها كثير من معاصرين. المهم نقول أنهم قالوا هذا الإيمان إما أن يكون في القلب، هذا التصديق إما أن يكون محل القلب أو يكون بالقلب واللسان، صحيح؟ فكلا الفريقين الذين قالوا محل القلب او القلب واللسان اتفق على اخراج اي شيء على العمل من مسمى الايمان، وهذا قاسم مشترك لدى جميع فرق المرجئه. طبعا هم درجات ليسوا كلهم في بدعتهم سواء، وسياتي تفسير هذا الكلام. اذا المقدمه الاولى ان الايمان هو عند العرب التصديق، والنبي عليه الصلاه والسلام خاطبنا بلغه العرب، اذا الايمان في القران والسنه هو التصديق. مفهوم هذه؟ مفهوم؟ حتى تفهم كيف ارد عليه. هذه الاولى. الثانيه قالوا هذا التصديق اما ان يكون في القلب واما ان يكون في القلب وايش؟ واللسان، فاخرجوا العمل من مسمى الايمان. نعم. نقول تصدى ائمتنا لهذه البدعه، وسياتي معنا ان شاء الله في رد على المرجاء موقف السلف من هذه البدعة. وكيف انهم استعظموها في دين الله واستبشعوها ايام استبشار، ولهم اوصاف في ضم المرجاء شديده جدا ذكرها ائمتنا الثقات في كتبهم بالاسانيد المتصله كالسنه الامام احمد كالسنه عبد الله بن احمد وكالسنه ابن بطة وكالسنه المروزي الى غير الخلال الى غير ذلك من الكتب المعتمده في بيان عقيده اهل السنه والجماعه. رغم ان الارجاء الذي تكلموا عنه كان هو الارجاء اي شيء الارجاء الفقهاء ارجاء الفقهاء، ورغم ذلك قابلوه بمنتهى انك حتى اضطر رحمه الله الامام ابو حنيفه الى ان يدافع عن نفسه فكتب رساله حفظها لنا التاريخ ضمنتها كتب التراجم منها كتاب ميزان الاعتدال للذهبي كتبها الى ابي عثمان البتي وهو من فقهاء الراي ومن معاصري يدافع فيها عن نفسي وعن نسبه مذهب الارجاء الي بسبب تفصيل الحديث حول هذه المسائل. وسياتي كلام ونصوص صريحه واضحه من استبشاع الائمه الاوائل ومن عصره ابا حنيفه رحمه الله الجميع. فنقول تصدى ائمتنا الرد على هذه المقوله التي تزعم ان الايمان هو التصديق في الكتاب والسنه، وبنوا ردهم كما فعل شيخ الاسلام ابن تيميه على ثلاثه اصول. رد على هذا الزعم بناء على اي شيء؟ على ثلاثه اصول. الاصل الاول ان اهل اللغه استمع لم يثبت عندهم قبل نزول القران ان الايمان هو التصديق. ماذا قالوا؟ سيأتي شرح هذا الاصل، ان اهل اللغه لم يثبت عندهم، ليس كما يقول المرجاء ان هذا كلام صحيح كلام بالضبط، وهذه واحده كافيه لنفس زعم المرجاء، ان اهل اللغه لم يثبت عندهم قبل نزول القران ان الايمان هو التصديق. هذا الاصل الاول وسيأتي شرحه. الاصل الثاني ان لفظ الايمان ليس مرادفا للفظ التصديق معنى ما استخدمه. انتم قلتم الايمان هو التصديق بالترادف بين الكلمتين، هذا كلام باطل وسيأتي دليله. فالايمان يخالف لفظ الايمان يخالف لفظ التصديق معنى واستخداما، في المعنى وفي الاستخدام. هذا الاصل الثاني. الاصل الثالث ان التصديق جدلا، وهذا ينتمي هذا قطع الباب على القول من جميع الوجوه، فند لهم هذا القول حتى بناء على اصولهم الفاسده فند لهم هذا القول. الاصل الثالث يقول ان التصديق لا يكون بالقلب فقط، حتى لو جريناكم ان الايمان هو التصديق، فمن قال ان التصديق محل القلب او القلب واللسان دون العمل؟ من اخرج العمل من مسمى التصديق؟ هذه مجاراه. الاصل الثالث ان التصديق لا يكون بالقلب فقط ولا بالقلب واللسان فقط، وانما كذلك يدخل العمل في مسمى التصديق. نشرح هذه الاصول الثلاثه اصلا فنقول تبع للشخصيه الثانيه كما هو مقرر في كتاب الايمان صفحه 121. وابن تيميه في هذا الكلام يرد على من؟ يرد على علم من اعلام المتكلمين، على امام مشهور في التاريخ الاسلامي، على القاضي ابو بكر الباقلاني. سمعت هذا الاسم؟ هذا من رؤوس الاشاعره، من رؤوس الاشاعره، وله جلاله عندهم كبيره جدا. فهذا الرجل زعم ان الايمان هو التصديق وصار يستدل للمرجاء، لان الاشاعره في باب الايمان مرجاء، بل منهم من وصفهم بانهم مرجاء غلاء. وارجع في ذلك برساله شيخ صفح الحوالي فك الله اسره، الارجاء واثره في الفكر الاسلامي المعاصر، وهي رساله نفيسه جدا في بابها. يقول ابن تيميه ردا عليهم بناء على الاصل الاول ان اهل اللغه لم يثبت عندهم قبل نزول القران ان الايمان هو التصديق. القول ماذا قالوا؟ قال الايمان عند العرب هو اي شيء؟ انتبهوا، هو الايمان هو ايش؟ التصديق. يفند لهم هذا الزعم تفنيدا واضحا. قال اولا ما المراد باهل اللغه؟ انتم تقولوا اهل اللغه، ما المراد باهل اللغه؟ قال اهل اللغه اما ان يقصد بهم المتكلمون باللغه قبل الاسلام، صحيح؟ يقصد بها عرب الاقحاح قبل الاسلام، عرب الجاهليه، صحيح؟ قال فهؤلاء لم نشهدهم. ماذا قال ابن تيميه؟ هذا المعنى الاول لاهل اللغه، ان يكونوا عرب الايش؟ عرب الجاهليه قبل الاسلام. هؤلاء لم نشهدهم. نحن عاصرناهم؟ لا، نحن ولا انتم عاصرتهم، صحيح؟ هذه اولى. ثانيا لم ينقل عنهم احد ان الايمان عندهم قبل نزول القران هو التصديق. وعلى المدعي ان يحرر اي شيء؟ يحرر النقل. صحيح؟ الامور ليست بالدعاوى، انما الامور بايش؟ بالبينات. انت اتيت بدعوى عن عرب الجاهليه ان الايمان عندهم هو اي شيء؟ التصديق. ائتني بدليل هذه الدعوه. البينه على من؟ الدعوه. ائتني ببينه هذه الدعوه. صحيح؟ ولكن كما قلت في المثل العربي الصحيح الدعوه عريضه والعجز ظاهر. هو هذا المثل. الدعوة ايش؟ عارض. اما العجز فهو ظاهر. ما معنى الدعوة عارضة والعجز ظاهر؟ لك الدعي تدعي ودعي من سنة كل انسان الثاني الدعي، لكن من يستطيع ان يبارك الوضعي على صح الدعوة؟ كلنا يدعي، لكن من يستطيع ان يأتي بالدليل القاطع على صحة هذه الدعوة؟ لكن مفهوم كل من يدعي وصلا بيش مظلومة هذه الليلة. نعم. قال هؤلاء لن نشهدهم اولا، ثانيا لم ينقل لنا احد عنهم ان الايمان عندهم قبل نزول القرآن هو تصديق. قال فمن يزعم انهم لم يعرفوا في اللغة ايمانا غير ذلك، من اين لهم هذا النفي الذي لا تمكن الاحاطة به؟ من اين لك يا قاضي او غيرك هذا النفي؟ انت تنسى ان العرب لم يعرفوا معنى الايمان الا بمعنى ايش؟ التصديق. ما شاء الله، من اين هذا الاحاطة؟ مجرد معرفة انهم ورد لديهم هذا اللفظ هذه تحتاج دليل، فكيف انه ورد بهذا النفس انهم لم يعرفوه الا فقط بمعنى التصديق؟ قال بل هو قول بلا علم، كما قال رحمه الله قول باي شيء بلا علم. فالقاضي نفسه او غيره من شيعه على هذا القول لم ياتوا الى الان بدليل على ان الايمان عند العرب يرد له او يعرف معنى التصديق. ثم قال هذا المعنى الاول لاهل اللغه صحيح، ثم عرب اي شيء قبل الاسلام. قال واما ان يقصد باهل اللغه نقلتها. فهمتم المعنى الاول؟ من هم؟ عرب الجاهلية قبل الإسلام. أو رد أهل اللغة نقلتها. ما مرد نقلتها؟ أئمة اللغة سيبويه أبو عمرو الأصمعي الخليل وولاء الأئمة المشهور لهم بالتبحر والإتقان في علم اللغة صحيح؟ ربما تريد هذا المعنى الثاني لأهل اللغة، نناقشكم على هذا المعنى الثاني كذلك. قال فهؤلاء هؤلاء الأئمة لا ينكرون كل ما كان قبل الإسلام. هؤلاء القوم أولا عاشوا قبل الإسلام أم في الإسلام؟ كلهم من المسلمين وأكثرهم من نضارة الخلافة العباسية وهو آخر خلافة الأموية. قال فهؤلاء لا ينكرون كل ما كان قبل الإسلام. هل هؤلاء أحاطوا بلغة العرب دقيقها وجليلها التي كانت قبل الإسلام؟ فلن تغيب عنهم لا شاردة ولا أردة؟ ما أحد ادعاها حتى أكثرهم تبحرا، ما أحد ادعاها. ورغم ذلك مناقشوا الكلام. قال فهؤلاء لا ينكرون كل ما كان قبل الإسلام بإسناد، وإنما ينكرون ما هي مدتهم التي نقلها لنا هؤلاء الأئمة في كتبهم وفي قواميسهم وغيره. ما هي المادة؟ هذه المادة لا تخرج عن أمرين، إما أن تكون لغة أو شواهد لغوية منقولة عن عرب الجاهلية، وإما لغة وشواهد لغوية منقولة عن عرب من؟ الإسلام صحيح؟ وهناك ثالث، إما أن ينقلوا ما سمعوه من العرب في زمنهم، وإما أن ينقلوا ما وصل إليهم من العرب قبل زمنهم صحيح؟ هناك مادة ثالثة؟ ليس هناك مادة ثالثة، أمر ظاهر. قال هؤلاء الذي قبل زمنين لم يحفظوا كله لنا، وما أحد ادعى لحفظ. هذا ثانيا أنهم ينقلون ما سمعوه من العرب في زمانهم. طب سمعوا من المسلمين أم غير المسلمين؟ المسلمين، ظاهرة هذه. طيب. وما سمعوه أو نقل إليهم من دواوين الشعر وكلام العرب قبل الإسلام، صحيح؟ فعن ترى والمعلقات وغير ذلك. قال ولا نعلم، وانظر كلام خبير، ولا نعلم فيما نقلوا لفظ الإيمان أصلا. هذا دليل، نحن أتناك بدليل، أتناك نحن دليل أن هؤلاء القوم الأئمة أئمة اللغة الذين أنت تحتج بهم هؤلاء أصلا ما نقلوا لنا عن عرب الجاهلية لفظ الإيمان، لفظ الإيمان نفسه ما نقلوا، فضلا على أن ينقلوا بمعنى التصديق. مفهوم هذا الدليل؟ أصلا اللفظ ما نقل عنه، لا في كلامهم المنثور ولا في كلامهم المنظوم، ما نقلوه اصلا. فكيف تقول ان قال موجود وموجود بمعنى الايمان بل بمعنى التصديق بل لم يعرفه له معنى اخر؟ ثلاث دعاوى كلها تحتاج الى دليل، والدليل بخلاف هذه الدعاوى الجميع او الثلاثه. قال فضلا عن ان يعني يكونوا اجمعوا عليه. القاضي ماذا قال؟ قال هذا اجماع اللغه ان الايمان هو ليش التصديق، وانهم لم يعرفوا له معنى اخر. ابن تيمية يفند له هذا الكلام بأمر ظاهر يستحيل بنفسه أن يتعقل من صحته. فالقوم لم يعرفوا اللفظ ولم يرد عنهم عن عرب الجاهلية، هذا أولا. ثانيا عن أن يكونوا قد أجمعوا عليه أنه بمعنى التصديق. قال بل نسأل، نحن نسأل المخالف من نقل هذا الإجماع؟ إيتوني بدليل. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. من نقل هذا الإجماع؟ من؟ ليس هناك إجابة. وفي أي كتاب ذكر هذا الإجماع؟ حرر النقل. دليل الصحة كذلك. كل هذه أدلة وكل هذه أسئلة ليس لها من جواب. ثم يقول ابن تيمية حتى أقطع الباب عن القوم، يقول حتى نفند لكم عدم صحة هذا الإجماع المدعى أن بعض أئمة اللغة وهو منقول لدينا وفي كتبهم سواء في التفسير او في شروح الحديث او في القاميس ان بعض ائمة اللغة يذهب الى ان الايمان من الامن وليس من التصديق. فهذا يخرم الاجماع ام يقر الاجماع؟ مجرد مخالفة امام تقر الاجماع ام تخرم الاجماع؟ تخرم الاجماع. هذا اولا. بل نقل عن بعضهم ان الايمان في اللغة مأخوذ من الامن الذي هو ضد الخوف. ونقل عن اخرين ان الايمان هو الاقرار وليس هو التصديق. وهذه الامور تستطيع ان ترجع اليها هي فتح الباري في المجال الاول صحة 43 في شرحي لكتاب الامام الصحيح الامام البخاري. هذا امر اخر. امر ثالث. قال ولو قدر جدلا. ابن تيمية يحاول في رد على هؤلاء القوم ماذا يفعل؟ ان يحيط ردا بجميع تلك الوجوه التي اتى بها. فما من باب الا يرد عليهم به. فيتنزل معهم يتنزل معهم يتنزل معهم حتى لا يبكي لهم اي شيء اي منفذ فعلا حتى لو قلت لهم اي دليل يستدلون به. قال ولو قدر لو قدر ان بعضهم نقل كلاما عن العرب نقل كلاما عن العرب يفهم منه ان الايمان هو التصديق. انتبهوا هنا يا شباب انتبهوا هنا يا شباب. نحن قلنا ان دليلنا ومعتمدنا في معرفة معاني الاصول الشرعية هو اي شيء كلام الائمة كأمة اللغة ام الكتاب والسنة وتفسير المعصوم عليه السلام. فهمتم شرحنا هذا الامر من يحتاج اعادة. فيقول لو قدر انه نقل عن بعض ائمة اللغة عن بعض ائمة اللغة ان الايمان هو التصديق صحيح. فما حجة هؤلاء القوم وما وزنهم امام قول الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وتفسيره. وانتبه هنا ما رأيكم مسامي يتنزل مع القوم يقول لهم جدلا لو وجدنا ان هناك بعض ائمة اللغة فسروا الايمان بالتصديق صحيح. طب ما حجة هذا التفسير يا هؤلاء الأحد ما حجته بجانب تفسير النبي عليه الصلاة والسلام الذي حفظه الصحابة ونقلاء التابعون؟ هل لا حجة هل لا وزن؟ يقول فلو قدر وجود مثل هذا فهم أحد لا يثبت بنقلهم تواتر بل نقلهم ذلك ليس بأبلغ من نقل المسلمين كافة لمعاني القرآن عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. ما رأيكم أنتم أيهم الحجة في نقله؟ كلام أئمة أئمة لغة كلام عرب أقحاح سواء كانوا قبل الجاهلية أو بعد الجاهلية النقل المتواتر المحفوظ لنا بالإسناد الصحيح المتصل عن النبي صلى الله عليه وسلم وكما قال ابن تيمية كما ذكرنا بالفعل قبح لمن نذر الكتابة ورأيه. وإذا استدل يقول قال الأخطر أو قال فلان أو قال علان بإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال ونحن لا حاجة بنا مع بيان الرسول السلام لما بعثه الله به من القرآن أن نعرف اللغة قبل نزول القرآن. نحن مخاطبون بهذه اللغة قبل نزول القرآن أم بعد نزول القرآن؟ تلك المصطلحات الشرعية الآن عندما نتعامل معها بأي صفة؟ بصفة قبل الإسلام أم بعد الإسلام؟ قبل نزول القرآن أم بعد نزول القرآن؟ هذه مسألة ظاهرة. نحن قلنا أن لدينا في اللفظ ثلاثة حقائق حقيقة لغوية وحقيقة عرفية وحقيقة شرعية. الذي يخصنا عندما نقرأ الكتاب والسنة والحقيقة هذا أمر ظاهر لا يحتاج إلى تقرير. قال فنحن بحاجة بنا مع بيان الرسول لما بعثه الله به من القرآن أن نعرف اللغة قبل نزول القرآن. والقرآن نزل بلغة قريش والذين خطبوا به كانوا عربة صحيح. وهؤلاء والدليل على فكرة هذا الدليل معكوس أن تستطيع أن تعكس هذا الدليل على مرجع الذين يقولون أن الإيمان هو التصديق صحيح. فنقول لهم وانظر كيف تعكس على قوم الدليل دليلهم. فنقول لهم هؤلاء العرب الصحابة الكرام كانوا عربا أم لم يكونوا عرب؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كانوا من فصحاء العرب يتكلمون الظاهر في قمة الفصاحة والبال صحيح؟ طيب هؤلاء هل فهموا من الإيمان معنى التصديق الذي فهمتموه؟ أم فهموا منه معنى شرعيا خاصا بكونه في الكتاب والسنة؟ ماذا فهموا؟ صحيح؟ لماذا نقول لهم لما يفهموا معنى التصديق؟ لماذا نفهم المعنى الذي فهمتموه أنتم؟ هل ليسوا العرب أم أنتم العرب؟ هؤلاء العرب الأخرى الذين كلامهم بالفعل حجة في ديوان العرب. فهذا دليل معكوس عليكم وليس لكم. وهذا ما يراد من كلامهم. قال والذين خطبوا به كانوا عربا بل من أفراد العرب وقد فهموا ما أريد به. فهم أي شيء؟ ما أريد بهذا المصطلح. فهم المعنى الشرعي الذي جاء الشرع ليقرره وإن كان بخلاف مدرج العرب عليه قبل ذلك. كما قلنا من قبل أن هذه الكلمات كالصلاة والصوم والزكاة والحج وغيرها كانت معروفة عندهم قبل نزول الإسلام وقبل نزول القرآن صحيح؟ كما سيأتي معنا بيان بعض هذه الأمثلة. فلما جاء القرآن وخطبوا بها بنفسها هي بنفسها ليست هو بنفسها. هل فهم منه منها نفس المعنى الذي فهمه من قبل؟ أبدا. على سبيل المثال كما سألت الآن الصلاة عندهم هي أي شيء؟ الدعاء، صحيح؟ هل فهموا منها من خطبهم الله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة أنها الدعاء؟ فيتجه أحدهم إلى مكان أو لا يتجه إلى مكان لأنه لا يعرف ما صفته ما كيف هذا الدعاء. فهذا الله عز وجل ويستهد الدعاء ثم يقول خلاص أنا صليت، ما رأيكم؟ هل فعلوا ذلك؟ ماذا فعلوا عندما خطبوا بقوله تعالى أقيموا الصلاة؟ رأينا أنهم صدقوا هذا الأمر وأتوا بتطبيق عملي أو بترجمة عملية لذلك المصطلح بأركان وأقوال وأفعال مخصوصة مبتدئة بالتكبير مختتمة بالتسليم، صحيح؟ ولم يحتج محتج أن الصلاة هي الدعاء إذا يكفي أن يأتي بالدعاء وانتهت القضية لأن الإنسان عربي مبين والصلاة عندنا هي الدعاء. فعلوا ذلك فالأمر في باب الأصول أولى واعظم وخاصة في تلك المصطلحات الشريفة في الأسماء في الإيمان والإسلام والكفر والنفاق ونحوهم. قال وهؤلاء هم الصحابة الذين بلغوا لفظ القرآن ومعناه إلى التابعين. فالعرب الذين بلغوا هذه المعاني نحن لسنا نحن حتى انتهى إلينا. قال فلم يبقى بنا حاجة إلى أن تتواتر عندنا تلك اللغة من غير طريق تواتر القرآن. فليس لدينا حاجة بعد أن جاءنا هذا التفسير من جهة الصحابة الذين هم عرب إلى أن فلما سمعنا من عرب آخرين وقلنا أن هؤلاء عرب قدروا بالقرآن بمعنى. هل هذا كلام مقبول؟ غير مقبول أبدا. بل هي حجة معكوسة عليك أنت تقول العرب ما هو العرب بل هؤلاء صحاء العرب وصدقائهم. قال دليل آخر هذا تعلم هم يقول الألفاظ لا ينطق بها ولا تستعمل إلا مقيدة. انتبه حاول أن تفهم هذه القاعدة. الألفاظ لا ينطق بها ولا تستعمل إلا مقيدة إذ لا يوجد في الكلام حال إطلاق محض للألفاظ. أنا ذكرناها في إيش في قواعد الأسماء والصفات. ما معنى هذا الكلام؟ ليس هناك شيء في اللغة سواء في لغة القرآن والسنة أو في خارج القرآن والسنة حتى في لغة العرب مطلقة ليس هناك شيء يسمى كلام إيش مطلق غير مقيد. ما معنى كلام مطلق غير مقيد؟ الكلمة الواحدة هي كلمة واحدة ورغم ذلك كما ذكرنا قبل قليل يختلف معناها باختلاف أي شيء ما تقيد به. ما معنى ما تقيد به؟ باختلاف السياق الذي توضع فيه تلك الكلمة رغم أنها هي كلمة واحدة ومعروفة عند كل عرب، صحيح؟ ولكن العربي الفصيح يفهم منها في حال ما لا يفهم في حال آخر ويفهم منها معنى يفهم غيره في حال في سياق آخر وهكذا، صحيح؟ فهذا معنى كلام تمثل القاعدة النفيسة قواعد فهم الكلام جنس الكلام سواء كان كلام الله ورسوله أو غير كلام الله ورسوله. أما الكلام ليس له حال إطلاق محض وإنما الكلام لا يستعمل إلا مقيد سواء قيد بكلام البشر أو بكلام الله وكلام رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. على سبيل المثال كما تكلمنا في باب الأسماء والصفات كلمة رأس تذكرون هذا المثال كلمة رأس معروفة عند العرب أم لا؟ معروفة عند العرب. طيب العربي عندما يقيد هذه الكلمة بإضافة المال إليها فأقول رأس المال يفهم معنى، صحيح؟ يفهم معنى من كلمة رأس هنا. طيب عندما يضيف إليها وصف آخر فأقول رأس الجبل يفهم نفس المعنى أم معنى جديد؟ يعني يفهم معنى جديد. عندما يضيف إليها كلمة أخرى فأقول رأس الأمر يفهم نفس المعنى أم معنى الثالث وهكذا رغم أن الكلمة واحدة أن تغيرت هو رأس رأس رأس نفس الرأس، صحيح؟ نفس الحروف الراء والألف والسين ولكن ما الذي تغير؟ المقيد أو التقييد أو السياق أو الصياغة إلى غير ذلك من دل على معنى واحد، صحيح؟ بتغير المقيدات تغير أي شيء أن بقي المعنى على حاله تغير معنى. وهذا معنى كلام ثمين أن الكلام ليس الكلام سواء كلام الله ورسوله أو غيره ليس له حال إطلاق محض هذا لا يعرف أصلا والعقل لا يتصوره وإنما الكلام يختلف معناه بحسب السياق بحسب تغير السياق بحسب تغير الصياغة بحسب تغير الذي يضاف إليه، صحيح؟ انظر لقول يوسف عليه السلام كما في سورة يوسف في قصته واتبعت ملة آبائي، صحيح؟ لفظ الآباء يفهم منه معنى، صحيح؟ يفهم منه معنى من؟ الأصل المباشر الأب المباشر، صحيح؟ ففي هذا السياق واتبعت ملة آبائي، صحيح؟ لو الآية توقفت عند هذا الحد تفهم ماذا؟ آبائي تفهم ماذا؟ تفهم الأب المباشر، صحيح؟ انظر قوله تعالى آبائي واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، صحيح؟ لفظ الأب بالمعنى الشهير أو المعنى الأول الذي يتبادل إليه الذهن ينطبق على من فيه؟